سرنا نقلد الكفار وعالشرف حتى منغاري، سرنا نقلد الكفار وعالشرف حتى منغاري. عيد الحب يا العيد الأغبر والخير في لابس ليها أحمر، عيد الحب يا العيد الأغبر والخير في لابس ليها أحمر. سرنا نقلد الكفار وعالشرف حتى منغاري، سرنا نقلد الكفار وعالشرف حتى منغاري. عيد الحب يا العيد الأغبر والخير في لابس ليها أحمر، عيد الحب يا العيد الأغبر والخير في لابس ليها أحمر.